أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بين يدي درس هذه الآيات التي تدارسناها بالأمس نقول كلمة عما يقال عنه الرجبية. شاع بين عوام المسلمين كلمة الرجبية، ويكفي أن كثيرين من الزائرين جاءوا من أجلها. فما هي الرجبية هذه؟ الرجبية يعنون أن ليلة 27 عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى الملكوت الأعلى. هل عندكم دليل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إسراه ومعراجه ليلة 27؟ والله لا دليل. لا دليل من الكتاب ولا من السنة. ثانيا، إن فرضنا أن بلغنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به ليلة 27 أو 25 من رجب إلى بيت المقدس ثم إلى دار السلام في الملكوت الأعلى، ماذا نصنع نحن في هذا اليوم وفي هذه الليلة؟ نبتدع عبادة من أنفسنا؟ لا والله، لأن العبادة يا معشر الأبناء والإخوان هي ما تعبدنا الله به، فلهذا سميت عبادة، وذلكم بأن يأمرنا بأن نقف في مكان ما كعرفة، يصبح ذلك الوقوف عبادة. أمرنا أن نركع ونسجد، فنركع ونسجد حيث أمرنا كانت تلك عبادة. أمرنا أن نسبحه سبحان الله سبحان الله وبحمده، كان ذلك التسبيح عبادة. أمرنا أن نصوم، أي نمسك عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فنمسك، ذلك الإمساك والله عبادة، تعبدنا الله به. هذه العبادة ما الحكمة فيها؟ ما سرها؟ والجواب كما تعلمون أنها تزكي النفس الإنسانية وتطهرها. الأجسام والأجساد نزكيها نطيبها نطهرها بمواد خلقها الله كالصابون والماء الصافي الحلو. والأرواح بما نزكيها؟ بالمياه، بالآلات، من يضع لها أداة تزكية؟ والله ليس إلا الله. فكل ما تعبدنا الله به وأنزله في كتابه القرآن العظيم وبينه رسوله الكريم، ذلك الذي يسمى عبادة. فمن آمن بالله ولقائه ورسوله وفعل ذلك لله طاعة له ولم يلتفت فيه إلى غير الله، أنتج له ذلك العمل طهارة روحه وزكاة نفسه. ويشترط لذلك العمل حتى يزكي أولا أن يكون مما شرع الله وتعبد به عبادة، ثانيا أن يخلصه لله، لا يريد دنيا ولا يريد ثناء ولا جمالا ولا كمالا، يريد فقط ربه الذي أمره، ثالثا أن يؤديه أن يفعله كما بينه الله ورسوله، لو زاد لو نقص لو قدم لو أخر والله ما زكى النفس ولا أنتج الطهارة لها. والأمثلة حية بيننا، لو تقوم الآن أنت وتصلي العشاء 4 ركعات ولم يدخل وقتها، ماذا يقول لك الفقهاء؟ صلاتك باطلة. ما معنى باطلة؟ كنت تأخذ عنها أجر؟ إيه نعم، كنت أخذ عنها تزكية نفسي، الآن باطلة ما تزكي. صلاة المغرب 3 ركعات، لو قال متبرع أنا أصلي 5 أضيف إلى 3 ركعتين وتر، هل يقول له فقيم فقهاء الأمة صلاتك صحيحة؟ أداها في وقتها على الهيئة المطلوبة، ولكن أضاف إليها شيئا جديدا ما شرعه الله، يقول له الفقيه صلاتك باطلة، أعيد صلاتك. فما سر هذا البطلان؟ سره أن العبادة لا تنتج طهارة الروح وزكاة النفس إلا إذا فعلت كما بينها الله ورسوله، لا زيادة فيها ولا نقصان منها ولا تقديم لأجزائها ولا تأخير لأجزائها، وإن كان لها ظرف معين لا تؤدى إلا فيه لا تؤدى إلا فيه. ومن هنا أسألكم بالله، فالذي يبتدع بدعة هل يملك أن تزكي النفس؟ ومن هنا نقول ليلة الرجبية ماذا شرع الله لنا فيها؟ لا في القرآن ولا في السنة، بينوا لنا. صلاة كم ركعة؟ في أي وقت نصليها؟ صيام، هل أمرنا بالصيام؟ والجواب ما وجد شيء في الكتاب والسنة لهذه الرجبية. فمن هنا وجب على المؤمنين أن يتناصحوا ويتعاونوا على البر والتقوى، فما كان بدعة يجب أن نقول بدعة ونتخلى عنه ونبتعد، وما كان سنة وعبادة نحض ونحث عليه ونفعله ونقتدي بالعاملين به، لأنه يزكي أنفسنا ويطيب أرواحنا. هذه العبادات كلها ثمرتها نتيجتها أن تزكو نفسنا فتصبح أهلا للملكوت الأعلى. نحن لسنا خالدين في هذه الدار القذرة، راحلون منها إلى أين؟ إما فوق وإما أسفل، والله لا ثالث لهما، إما في الدركات السفلى في جهنم، وإما في عليين في دار السلام. وهذا قسم الله العظيم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يرد على الله؟ أفلح، فاز بالنجاة من النار وبدخول الجنة، من زكى نفسه. والزكاة موكولة إليك أنت، كثيابك أنت تغسلها تنظفها أو تدنسها تخبثها. إنك عاقل بلغت سن الرشد والتكليف، أنت المسؤول عن تزكية نفسك وتطهيرها. والحمد لله أعطانا الله عز وجل ما نزكي به أنفسنا ونطهرها، وهو هذه العبادات، من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى من طريق المؤمنين. كل ما شرعه الله ورسوله من العبادات القولية الفعلية القلبية، تلك كلها مزكيات للنفس البشرية، على شرط الإخلاص فيها لله، وأن تؤدى وتفعل كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، حج وقال حجوا كما رأيتموني حج، وهكذا 10 سنوات وهو يعبد الله بين يدي أصحابه وهم يتابعونه ويعملون بعمله. ثم تناقل أولادهم وأولاد أولادهم ودون ذلك في الكتب، وهو إلى اليوم السنة سنة والبدع بدعة. لا تلوموننا ماذا نفعل في الرجبية، نسألكم بالله، نرقص، نذبح ذبائح، طعام خاص، لباس خاص، صلاة خاصة، دعاء خاص، والله لا وجود لهذا، فما هي إلا بدعة كسائر البدعة. ومع الأسف أكثر من يتشبث بهذا الجهال، الجهال. نكتفي بهذا القدر. عرفتم ألا رجبية؟ الحمد لله. والآن مع هذه مع الآيتين الكريمتين العظيمتين، قلت احفظوها وعلموها نساءكم وبناتكم، علموهن الصورة هذه، صورة النور، ينبغي أن تحفظها كل ما من نساء المؤمنين فضلا عن الرجال. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآية الأولى. يا رسولنا المبلغ عنا، قل للمؤمنين، لأنهم أحياء يسمعون ويعون، يأخذون ويعطون لحياتهم. أما غير المؤمنين يكلفون، تكلف ميت أنت تقول له قوم صلي، الكافر ميت، فلا يؤمر بصلاة ولا صيام ولا رباط ولا جهاد